أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتظراني هذا الكتاب إليك من زلزالة مقرورة صخرية الجدران لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا وتحمل بعدها جثماني.